أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الله نسأل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا مغفرة لذنوبنا، اللهم إنا نسألك رفعة لدرجاتنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، نستنشق أيام أو الأيام الأولى من عام هجري جديد، عام رحل بما فيه بسيئاته وحسناته، ووفد إلينا عام هجري جديد، صفحة بيضاء بل ناصعة البياض، ولنا أن نسطر فيها إخوة الإسلام والإيمان ما نشاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فليتك أخي المسلم أن تعلم أن الأيام التي مضت من عمرك، والعام الذي انقضى من عمرك، اعلم أنه إما أن يكون شاهدا لك، وإما أن يكون شاهدا عليك. فإذا قدمت فيه خيرا فأبشر خيرا، وإن خالفت ذلك لشيطان أو لهوى أو لنفس فعد إلى ربك، فإن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم. علينا إخوة الإسلام والإيمان أن نستقبل عاما هجريا جديدا نتذكر فيه ما قدمه الصحابة من أجل هذا الدين، وما بذله هؤلاء الرجال من أجل أن تصل إلينا تلك الشريعة وهذا الهدي النبوي الشريف. لولا جهدهم وعطاءهم وتضحياتهم ما وصل إلينا ذلك الدين، وما نعمنا بهذه الشريعة. ولولا جهد هؤلاء الذي بينه الله سبحانه وتعالى في قرآنه، بل وأثنى عليهم الخير كله، حينما قال سبحانه وتعالى لنبيه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد قال الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه عن الأنصار من أهل المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بذل الصحابة جهدا عظيما وتضحيات كبيرة، تركوا كل غال ونفيس من أجل نصرة دين الله ومن أجل نصرة رسول الله، دافعوا عن أعراضهم وعن أوطانهم بكل ما يملكون، ولم يستكينوا ولم يستسلموا، بل كانوا قدوة وأسوة في الدفاع والذب عن الشرف والعقيدة، ولا يزال وسيظل مثلا يحتزى به إلى أن تقوم الساعة. حينما هاجر أحدهم وهو صهيب الرومي وترك مكة بعد أن باع واشترى فيها وأصبح من الأثرياء ولم يأتيه هذا الثراء، وهو جالس في بيته، بل كد واجتهد وكافح وبذل من أجل ذلك الكثير حتى ثمر الله عز وجل له جهده وفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ولما شرح الله عز وجل صدره للإسلام وأراد أن يلحق برسول الله مهاجرا استوقفه المشركون وحالوا بينه وبين أن يلحق برسول الله، وقالوا له جئتنا صعلوكا فقيرا وتريد اليوم أن تذهب وأن ترحل بنفسك ومالك فلن يكون لك ذلك أبدا. فقال رضي الله عنه: أرأيتم لو تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ خيرهم رضي الله عنه بين أن يعطيهم ذلك المال وبين أن يلحق برسول الله، فاختاروا المال وخلوا سبيله رضي الله عنه. فما أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك ودخل على رسول الله إلا تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا واستبشارا وقال له مهللا ومكبرا: ربح البيع أبا يحيى. فيتعجب صهيب ويقول: يا رسول الله، والله لم يخبرك بهذا الخبر إلا السماء، انت عرفت الكلام ده منين؟ لسه لكانت فيه تليفونات محمولة ولا تليفونات سلكية ولا لاسلكية ولا شيء، فكيف عرفت؟ فوالله ما أخبرك إلا السماء. قال: نعم نعم يا أبا يحيى، لقد ربح البيع أبا يحيى. وكان يكنيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية: ربح البيع أبا يحيى، أي تلك التجارة التي تاجرتها يا صهيب بعد تركك لمالك وكدك وكفاحك من أجل نصرة دين الله، فقد ربحت تلك التجارة. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لنا وقفة ونحن في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي تلك الحقبة التاريخية من تاريخ بلدنا مصر، وهي تمر في هذه الأوقات بمرحلة شديدة الأهمية مرحلة الانتخابات البرلمانية. هذه الانتخابات التي ستنقل مصر بإذن الله وحوله وقوته من عصر الفوضى والاستبداد والظلم والقهر إلى عصر آخر ينعم فيه هذا الشعب الأبي بالحرية والديمقراطية، وينعم برغد العيش الذي حرم منه ظهورا وسنين. آن له أن ينعم بالحياة كما تنعم تلك الشعوب، وذلك كله لا يتأتى إخوة الإسلام والإيمان من فراغ، ولكن لا بد وأن نضحي كما ضحى الصحابة رضوان الله عليهم، لا بد وأن نبذل الجهد والعطاء كما بذل هؤلاء الذين تركوا مكة بظلمها واضطهاد أهلها لهم، تركوا مكة بعد أن ضاقت بهم هذه الأرض، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعاب مكة أو في شعب مكة، حاصروهم، منعوا عنهم الإمدادات، الطعام والشراب، منعوا عنهم الطعام والشراب، وكادوا أن يموتوا جوعا، حتى أن بعض الصحابة كانوا يأكلون أوراق الشجر، يأكلون أوراق الشجر من شدة الجوع، وأحدهم كان يقضي حاجته، وأثناء قضائه لحاجته سمع قرقعة أثناء اندفاع الماء منه إلى الأرض، وبعد أن انتهى من قضاء حاجته يبحث في الأرض فإذا به يجد كسرة خبز وقعت تحت بوله فيأخذها ويطهرها ويذيل الأذى عنها ثم يأكلها. نعم، بذل الصحابة الكثير من الجهد والعطاء فأعزهم الله عز وجل بعد ذل، ومكن الله سبحانه وتعالى لهم في أرضه، وأصبح للإسلام شأن أي شأن، وسيصبح لوطننا إن شاء الله رب العالمين شأن عظيم وكبير إذا تمسك كل منا بحقه في أن يدلي بصوته. ولكن كيف يدلي بصوته ولمن يدلي بصوته؟ إنها أمانة، ينبغي أن تختار من بين أولئك المرشحين من ترى فيه الصلاح والأمن، من ترى فيه الصدق والأمانة، من ترى فيه أنه سيكون عضوا ممثلا عنك وعن إخوانك، لا يطمع في إمارة ولا يطمع في حصانة ولا يطمع في مركز قيادي أو نيابي، وإنما سعى من أجل خدمة الآخرين، ومستعد بأن يضحي بكل شيء من أجل أن يلبي احتياجات من اختاروه ووثقوا به. هذا هو الذي تختاره دون النظر إلى الأحزاب ودون النظر إلى العائلات والعصبيات، فلقد سرنا خلف العصبيات سنوات، وسرنا خلف العائلات سنوات، فلم نجني في النهاية إلا الحسرة والندامة، وتخلفت بلادنا كثيرا عن ركب الحضارة. لما؟ لأننا جميعا نظرنا إلى العصبيات وإلى الحمية الجاهلية التي نهانا الله عز وجل عنها. إذن لابد إخوة الإسلام والإيمان من أن نحسن الاختيار من أجل مصلحة هذا الوطن، ولا بد وأن توضع مصلحة هذا الوطن فوق كل اعتبار، وأن يبذل كل منا جهده من أجل رفعة هذا الوطن. فإن فعلت ذلك أخي المسلم عاد ذلك عليك وعلى أولادك وعشيرتك بالخير. أما إذا ما استأثرت بالخير لنفسك، أما إذا أصبحت أنانياً لا تنظر إلا إلى المصلحة الشخصية والعائلية، فإن ذلك سيعود بالوبال كما كان في السنوات الماضية، التي نسأل الله في عليائه ألا يعيدها مرة أخرى. نعم، محتاجون إخوة الإسلام والإيمان أن نفكر بروية، محتاجون إخوة الإسلام والإيمان أن نفكر تفكيرا ينطبق وينسجم مع عقيدة ديننا. فهناك من يقف للدين بالمرصاد، وهناك من يقف في وجه الدولة الإسلامية التي نبغيها ونريدها، ويريدونها كما يقولون ويعلنونها علانية، نريدها علمانية أو مدنية كما يقولون، لا إسلامية. ونحن في منطقة الشرق الأوسط، هناك الدولة العبرانية اليهودية، دولة دينية من الطراز الأول، ينتسبون إلى اليهودية ويتعصبون من أجل دينهم ويقتلون من أجل دينهم ويحاربون من أجل دينهم، وهم على باطل وعقيدة نجسة وعقيدة فاسدة، ومع هذا يقاتلون من أجلها. فما بالنا نحن معشر المسلمين وبين أيدينا عقيدة تركها لنا نبينا وقال عنها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكيف نفرط في تلك العقيدة التي وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا إذا تمسكنا بها لن نضل أبدا، بل سنهتدي إلى الحق وإلى طريق الحق. فينبغي علينا إخوة الإسلام والإيمان أن ننصر هؤلاء الرجال الذين قدموا مصلحة الدين على أنفسهم، وقدموا مصلحة وطنهم على مصالحهم الشخصية، وأقسموا بالله بأنهم سيكونون عند حسن ظن الناس بهم. ونحن دائما وأبدا نتوسم الخير في أهل الخير والصلاح والدين، نتوسم الخير دائما وأبدا إخوة الإسلام والإيمان في من رفعوا شعار لا إله إلا الله. فنسأل الله في عليائه أن تمر هذه الفترة العصيبة على مصرنا بالخير، وأن تعود على مصرنا بالخير، وأن يعود إلى وطننا وبلدنا العظيم كنانة الله في أرضه، أن يعود إليها أمنها واستقرارها وريادتها وقيادتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى مصرنا بإذن الله رب العالمين وبحوله وقوته دولة تضاهي وتنافس دول العالم في التقدم الصناعي والتكنولوجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر منارة للعلم دائما وأبدا، وقبلة للعلم دائما وأبدا، وقبلة للأمن والأمان كما اختارها الله عز وجل. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نسأل الله في عليائه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم على طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى أنفسنا لا تكلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وردنا يا ربنا وارض عنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا ربنا الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا العظيمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم وأصلح حال البلاد والعباد، اصلح حال البلاد والعباد، رد الناس إلى دينك يا رب العالمين، رد الناس إلى دينك يا رب العالمين ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد.